جماعة المصلى نور لهم أهل وطيفهم أطل أهلا بهم وسهلا أهلا بهم وسهلا. جماعة المصلى نور لهم أهل جماعة المصلى نور لهم أهل وطيفهم أطل أهلا بهم وسهلا أهلا بهم وسهلا. طالبات يحفظن كل لوقات طامحات قد ارتقوا المنارات. طالبات يحفظن كل لوقات طامحات قد ارتقوا المنارات. طائعات لخالق البريات طارقات أطواب كل الخيرات الخيرات. جهود مثمرة في الليل مقمرة قلوب طاهرة دوما مستبشرة. جهود مثمرة في الليل مقمرة قلوب طاهرة دوما مستبشرة. مصاحب الشموع جماعة المصلى من نور الربوع ومن دعا الجموع. جماعة المصلى برامج ماتعة مناشط رائعة سواعد مبدعة في المصلى. يا أيها البنات سيروا إلى الجنات والتمسوا الخيرات في المصلى في المصلى. برامج ماتعة مناشط رائعة سواعد مبدعة في المصلى يا أيها البنات سيروا إلى الجنات والتمسوا الخيرات في المصلى في المصلى. جزى الله خيرا من قد سعت من عملت من قدمت من بذلت أوقاتها أموالها جهودها للمصلى. جزى الله خيرا من قد سعت من عملت من قدمت من بذلت أوقاتها أموالها جهودها للمصلى. لك السرور حلا في المصلى والحزن قد تولى في المصلى والنور قد هلا في المصلى. أهلا بكم وسهلا في المصلى. لك السرور حلا في المصلى قد تولى في المصلى والنور قد أهلا في المصلى. أهلا بكم وسهلا في المصلى. أهلا بكم وسهلا في المصلى في المصلى في المصلى.